بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه ولا وما بعد. نشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على هذا الكتاب وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لمصنفه الإمام الفقيه موثق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 من الهجرة. ومن اللطيف أن نقول أننا بين المغرب والعشاء كنا نقرأ لمن؟ لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، وهو ابن خالة موفق الدين بن قدام المقدسي، وكان زميلي طلب ترافق في طلب العلم، ولكن عبد الغني صاحب عمدة الأحكام توجه إلى أكثر إلى علم الحديث وصنف فيه وأكثر. وموفق الدين اهتم بماذا؟ بباب الفقه، فهو صاحب كتاب المغني وغيره من كتب الفقه الشهيرة. وهكذا سبحان الله هناك من الأسر ما يكون مباركا، تجد أن الأسرة قد خرج فيها علماء كثر، وهذا موجود في القديم وفي الحديث. فآل قدامة أعداد من العلماء كثير، كذلك آل تيمية، حتى قيل عد في أسرة ابن تيمية 70 ما بين رجل وامرأة من أهل العلم، وكان نهاية في عصرنا الشيخ أحمد محمد شاكر وأخوه الشيخ محمود محمد شاكر رحمهم الله تعالى، وهذا في الحديث كان من كبار عصره وعقاب الأدب العربي رحمه الله تعالى الشيخ محمود شاكر، وهو شيخ المغولين بلا منافس. فهناك من الأسر ما يكون فيه بركة، نسأل الله عز وجل أن يباركنا وإياكم. قبل أن نشرع في الكتاب كالعادة نقدم ببعض الأمور المهمة. المقدمة الأولى في معنى الاعتقاد، ما معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد من عقد الشيء وهو ربطه، عقد الشيء وهو ربطه، يقال عقدت الحبل إذا ربطته، وهو في الاصطلاح عقد القلب الجازم على الأمر، عقد القلب الجازم على الأمر. قالوا كأن الأمر الذي تعتقده كأنك وضعته في قلبك وربطته عليه فلا يخرج منه، هذا معنى الاعتقاد. قالوا أنك اعتقدت شيئا كأنك وضعته في قلبك وربطت قلبك عليه فلا يخرج منه، هذا معنى الاعتقاد العقيدة، عقد القلب الجازم على الشيء. وباب الاعتقاد هو ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، أكثر وأغلب الكثرة الكاثرة في أبواب الاعتقاد ترجع إلى هذه الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتضاف عليها مسائل أصبحت أعلاما ومميزات لأهل السنة وإن لم تكن في الأصل من أبواب الاعتقاد، مثل المسح على الخفين، المسح على الخفين مسألة في الطهارة، لكن لما كان الرافضة أو من يتسمون زورا بالشيعة يقولون بأنه يمسح على الرجلين أو أنه يمسح على الرجلين ولا تغسلان، وينكرون المسح على الخفين، الرافضة لا يرون المسح على الخفين، فأصبح المسح على الخفين علامة لأهل السنة فوضع في كتب الاعتقاد. الخروج على الحاكم المسلم لما هو في الأصل مسألة فقهية، لكن لما خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة وأجازوا الخروج على الحاكم الفاسد، جاء أهل السنة فوضعوا هذه المسألة في كتب الاعتقاد، لأنها صارت علامة، من يقول بخلافها علمنا أنه تبع لهؤلاء. فهي مسائل ترجع إلى هذه الأصول الست وبعض المسائل التي صارت علامات لأهل السنة في مقابل علامات لأهل البدع والأهواء. هذا ما يدور حوله باب الاعتقاد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هي مصادر التلقي؟ من أين تتلقى عقيدتك أيها المسلم؟ عقيدتك من أين تأخذها؟ الجواب: الاعتقاد خصوصا كسائر أبواب الدين عموما إنما يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، والأمر يزداد في باب الاعتقاد لأننا في كثير منه نتحدث عن غيب، فالكلام عن أسماء الله غيب، والكلام عن صفات الله غيب، والكلام عن الملائكة غيب، والكلام عن الأنبياء والرسل في غابر الزمان غيب، والكلام عن اليوم الآخر غيب، والكلام عن القدر الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى غيب. فأنى لنا أن نعرفه إلا من المخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فالاعتقاد نتلقاه من نصوص الكتاب والسنة فحسب، وبعده باب مغلق. نثبت ما أثبته الله في كتابه، ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وقضي عنه، لا مدخل للعقل في ذلك، لا مدخل للعقل في ذلك. الاعتقاد مصادره الكتاب والسنة، منه نتلقى. هل هناك من أخذ من غير الكتاب والسنة الاعتقاد؟ الجواب: نعم. أهل الكلام، وأهل الكلام اسم لفرق عديدة تتفق في كونها جعلت علم الفلسفة والمنطق مصدرا من مصادر تلقي الاعتقاد، مثل الجهمية، أتباع الجهمي بن صفوان، والمعتزلة، أتباع واصل بن عطاء، والأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري، وغيرهم كثير. كل هؤلاء ماذا فعلوا؟ جعلوا شيئا ثالثا لا أقول مع الكتاب والسنة، بل جعلوه مقدما على الكتاب والسنة، علم الفلسفة والمنطق، منطق اليونان. طيب ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ يجب أن تفهم هذا. ما الذي دعاهم إلى أن يتركوا الكتاب والسنة ويذهبوا إلى الفلسفة أرسطو طاليس، ويذهبون إلى قول اليونان، وماذا قال سقراط، وماذا قال فلان، وماذا قال علمان؟ السر في ذلك، أراد هؤلاء أن يردوا على الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. الفلاسفة يقولون، يعني لم نكن في التفاصيل، لكن هم يقولون أن العالم هذا يتكون من سبعة أخلاق قديمة، لا خالد في الحقيقة، هي سبعة أخلاق قديمة دارت حركة كما يقولون عشقية فانتجت العالم. فأرادوا أن يردوا عليه، فقالوا: كيف نرد على هؤلاء الفلاسفة وهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة؟ هذا لا يمكننا، فماذا نفعل؟ سنرد عليهم بمنطقهم هم. هذا كلام صحيح باطل، من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن هذا يعتمد على فهم خاطئ للكتاب والسنة، أن الكتاب والسنة نصوص عقلية ليست فيها أضلة عقلية، وهذا غير صحيح. الكتاب والسنة مشحونان بالأدلة العقلية التي تخاطب العقول. سؤال: القرآن لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به من؟ المشركون، صحيح؟ المشركون كانوا يؤمنون بالكتاب والسنة. أول ما خاطب به خاطب الكفار ابتداء، ما قال: لحظة، أنتم لن تؤمنون بالكتاب والسنة، أخاطبكم بالعقل أولا ثم تعالوا نقرأ القرآن. إنما كان يقرأ عليهم كتاب الله. ما الذي كان يقرأه؟ القرآن يحوي أدلة عقلية. لذلك في الصحيح في حديث ثمامة بن غسان رضي الله عنه، لما حبسه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية المسجد، وسمع النبي وهو كافر كان وقتها، وقرأ سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور من صلاة المغرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. لأن هذا دليل عقلي واضح، أنت أيها المخلوق عندك حل من ثلاثة: إما أنك خلقت نفسك وأنشأت نفسك من العدم، أم جئت هكذا بلا سبب، أو أن هناك خالق. فجاء القرآن ببيان الاحتمالين الباطلين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإذا كان ليس هذا ولا ذاك فلا يبقى إلا الثالث وهو لك خالق. وهذا عند أهل الفلسفة والمنطق يسمى السبر والتقسيم، يحدد الاحتمالات الممكنة ثم يحذف الباطل فلا يبقى إلا الصحيح. هذا دليل ماذا؟ دليل عقلي. والقرآن هنا فيه في ذلك فيه الاستشهاد بالإحياء والإماتة على ما نراه مما يخرج من الزرع من الأرض، هذا استدلال من حق. إذن فمقدمته التي انطلقوا منها مقدمة باطلة، أنهم ظنوا أن القرآن والسنة لا يمكننا أن نخاطب به أهل الكفر والضلال، وهذا خطأ، لأن القرآن والسنة خاطب أهل الكفر وخاطبهم بما يقيم عليهم الحد، وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم القرآن، قال وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ووصف الله القرآن بأنه بينات وهدى. الشاهد أن تعلم ما سبب الإشكال، هذا هو. فسبب الإشكال أنهم أرادوا أن يردوا على الفلاسفة بغير الكتاب والسنة، فماذا فعلوا؟ فذهبوا إلى قواعدهم هم، فلما التزموا قواعدهم وقعوا في الخلل، فجعلوا من مصادر تلقيهم للاعتقاد القواعد الفلسفية والمنطقية، ومن هنا بدأ الإشكال. مقدمة أخرى: إذا كان الكتاب والسنة هما مصدري التشريع والتلقي في باب الاعتقاد، أسماء وصفات وغيره، ما دور العقل؟ إن صح كلمة دور، هذه كلمة استخدامها لغة غير صحيحة التي درجت على الأسلامية، ما قيمة العقل هنا؟ يقول لك يجب أن تستخدم العقل حتى في وجود الكتاب والسنة ليقضي عليهما، يحكم على الكتاب والسنة. قل كيف هذا؟ قل لك واضح، العقل هو الذي دلني على الكتاب والسنة ودلني على صحة الكتاب والسنة، فإذا جاء في الكتاب والسنة ما يخالف عقلي يجب أن أتبع عقلي، لأنني لو أبطلت عقلي أبطلت الكتاب والسنة. وإذا دخلنا في كلامهم ستحصل معنا مشكلة، لكن نحاول. الآن يقول العقل هو الدليل على الكتاب والسنة، طيب إذن فهذا الدليل يجب أن يكون دليلا صحيحا، لو كان دليلا خاطئا فالدلالة تكون خاطئة، إذن العقل دليل صحيح على الكتاب والسنة. فإذا جاء في الكتاب والسنة ما يخالف العقل أيهما أقدم؟ قال العقل، لأني لو أبطلت العقل سأبطل المدلول، هو الذي دلني، فإن كنت أخطأ فسأسقط كل شيء. فجعل العقل مقدما على الكتاب والسنة. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب من أقل الباطل. لماذا؟ أضرب لك مثالا يوضح لك المسألة. عندك مسألة فقهية تريد أن تستفي أحدا في الدين، فسألت رجلا قال لك يا أخي أنا أعرف مفتيا يفتي الناس وهو عالم كبير، أنا لست من أهل الفتوى، أنا فقط سأدلك عليه. فجئت فدلك على الشيخ فرحت فذهبت فاستفتيته، فبعد أن استفتيته وأفتاك رجعت إلى هذا الأول الذي هو في الأصل لا علاقة له بالفتوى، هو مجرد له ماذا دلك، فقلت له قال الشيخ لي كذا وكذا، فقال خطأ، هذا كلام غير صحيح، ويجب عليك أن تقبل قولي لأني أنا الذي دللتك على الشيخ، كلام غير صحيح. أنت مهمتك كانت في إدراك أن هذا هو الحق. إلى هنا انتهى دور العقل في إدراك الحقيقة وصار له صارت له مهمة أخرى وهي ماذا؟ الفهم. أنت صدقت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا انتهى دور عقلك في التقييم، أنه دلك أن هذا الرسول هو رسول من عند الله حقا. إلى هنا انتهى مسألة أن يقول لك هذا خطأ وهذا صواب، تكون له مهمة أخرى وهي ماذا؟ أن يفهم عن الله وعن رسول المراد. لا يمكن أن تقول إن العقل بعد أن صدقت أن الرسول حق وأن ما جاء به حق تجعل العقل يأتي بما جاء به الرسول فتقول هذا يصح وهذا لا يصح. افهم هذا جيدا، مسألة العقل ومكان العقل من الشرع، هل العقل حاكم على الشرع؟ الجواب لا، العقل دال على صحة الشرع فحسب. فإذا جاء الشرع وصدقت به وصرت مسلما، ما دور العقل؟ ما هو المسلم؟ أن يفهم الشرع لا أن يحكم عليه، لا يأتي فيقول هذه الآية لا تصلح ليس إليه. لذلك لو تتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الآيات تسبق ذكر العقل، وكذلك كما قال تعالى كذلك نبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. أيهما جاء أولا؟ الآيات، ثم جاء العقل. جاءت الآيات بالحق فكانت مهمة العقل الفهم. افهم هذا، لأن الآن العبث كل العبث من هذا الباب، وإسقاط عامة مسلمات الشريعة من هذا الباب. تأتي تقول له قال الله، يقول لك لا ما يلزم، وكيف وأقنعني، أقنعك بماذا؟ تريد أن أقنعك، نبدأ من البداية، من ربك ومن نبيك؟ من هنا نبدأ في الإقناع. فإذا اقتنعت لا يلزمني أن أقنعك بأي شيء، إلا ما أقول لك قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء في فهم هذا المعنى. أما أنك تقول هذا الكلام لا يقنعني، لكن العقل لا مدخل له في الحكم على الشرع بعد أن أثبت الشرع، هذا لا يمكن. فهذه مسألة العقل، طبعا الباب باب كبير، لكن هذا باختصار. وأعود إلى يعني المثال الذي هو مشهور الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأظن كان الشيخ مصطفى كان ذكره في اللقاء الماضي. العقل مع الشرع كالعين مع النور، العقل مع الشرع كالعين مع النور. العين عندها قدرة على الإبصار لكنها لم تبصر إلا بالنور، وكذلك العقل عنده القدرة على الفهم لكنه لم يصل إلا بالوحي. هذا كذلك العقل لن يستطيع وحده أن يستقل بمعرفة الحق، يجب أن يأتي إليه نور الوحي ليبصر به. نبين الآيات لعلكم تعقلون، هذا الأمر باختصار. أما عن مصنف هذا الكتاب فكما قلنا هو الإمام الفقيه موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أسرته أسرة عريقة في العلم والفضل. نشأ في الشام وطلب العلم وسافر ورحل وصنف في ذلك المصنفات الكثيرة، منها كتاب هو من أشهر وأعظم كتب الفقه لدى الأمة المغني، وهو كتاب يعد في كتب الفقه المقارن، وقد طبع بقرابة 15 مجلدا، وهو من أجل ما صنف وكتب. حتى كان يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ما اطمأنت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى لابن حزم، ما اطمأنت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى لابن حزم. وعلق عليه الذهبي رحمه الله تعالى فقال صدق الشيخ، ومعها التمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. فالشاهد هو كتاب من أركان دراسة الفقه عند المسلم، وله في الفقه كتب أخرى، وله في علم الأصول كتاب هو عمدة عند أصحاب المذهب الحنبلي، كتاب روضة الناظر، فهو عمدة عندهم في أصول الفقه. هو في حقيقته وإن لم يصرح بذلك هو اختصار للمستصفى الغزالي، حتى أحيانا تتطابق العبارات. وصنف في الاعتقاد كتابنا هذا، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 2600. كان من عجيب ما يذكر عن ابن قدامة رحمه الله تعالى، قالوا كان كثير التبسم حتى أثناء المناظرة، حتى كان من تبسمه، قالوا كان يقتل خصبه بتبسمه، كان هادئا، كان كثير التبسم رحمه الله، حسن الأخلاق، لا يكاد ينفصل بنفسه رحمه الله تعالى وغفر له، وكان صاحب عبادة ودين، وتوفي سنة 2600. أما عن كتابنا هذا، كتاب لمعة الاعتقاد، شوف إذا مرت ساعة أعلمني، إذا مرت ساعة كتاب لمعة الاعتقاد. ما معنى اللمعة؟ اللمعة قالوا هي نهاية الشيء وغايته، وقيل اللمعة هي ما يتبلغ به، يعني ما يكفيك حتى تصل إلى ما تريد. قال اللمعة البلغة من العيش، يعني ما يبلغك العيش على القدر تماما، وهو يناسب ما أراد، فإن ما أراد أن يعطيك من أبواب الاعتقاد ما تحتاجه، لا يتوسع معك، فكأنه يريد أن يقول لك هذا الكتاب جمعت لك فيه أيها المسلم ما تحتاجه لكي تكون مسلم، ما تحتاجه في كونك مسلم، البلغة في الاعتقاد، ما تحتاج أن تتبلغ به في سيرك إلى الله جل وعلا. الهادي إلى سبيل الرشاد هو في عقيدة أهل الإسلام، وسيمر مرورا طيبا على أبواب الاعتقاد إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. قال الحمد لله المحمود بكل لسان، بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى كما قلنا اقتداء بكتاب الله عز وجل، المحمود بكل لسان الذي يثنى ويذكر بصفات الخير بكل الأسماء وبكل اللغات سبحانه وتعالى. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفسير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المقدمة يذكر فيها رحمه الله تعالى ثناء منه على الله جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فيذكر أنه سبحانه وتعالى يحمد بكل لسان وفي كل مكان وفي كل زمان، لن تخلو الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قبيل الساعة من عابد لله وذاكر لله سبحانه وتعالى. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، فعلم الله في كل مكان لا ذاته، أما ربنا جل وعلا فذاته فوق عرش فوق السماوات السبع يسمع ويرى، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أما علمه ففي كل مكان لا يخلو من علمه مكان، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انتبه، الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم، فالآية كلها في ماذا؟ في العلم. لا يلبس عليه أحد يقول لك هذه الآية تدل على أن الله موجود في كل مكان، هذا كلام ضال. ربنا جل وعلا كما قال في القرآن ونقول ما قال في القرآن: الرحمن على العرش استوى. فعلمه في كل مكان. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. ربنا جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، ولا صوت عن صوت، ولا أحد عن أحد. يدبر أمرك كأنه لم يخلق غيرك. حين نسجد جميعا لله رب العالمين في صلاة من الصلوات، كل منا يدعو بحاجة، لا تتداخل عليه أصواتنا سبحانه، ولا تتداخل عليه حاجاتنا. يعلم ما في نفس كل واحد فينا في وقتها، ويعلم ما يقول كل واحد منا، يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حاجاتنا جل وعلا. جل عن الأشباه والأنداد، جل أي تنزه عن الأشباه، جمع شبيه، والشبيه ما يشبه الشيء أو يقاربه، والند هو المماثل المكافئ المساوي، والله لا ند له ولا شبيه له. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فلا حاجة له بصاحبة تؤنسه، ولا ولد يساعده أو يرثه. قال الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تلجأ إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد، لم يكن قبله أحد يلد، ولا هو له ولد سبحانه وتعالى، فإنه لا يحتاج إلى الولد، فإن الولد في حقيقته حاجة للوالد، والله لا يحتاج إلى شيء. ونفذ حكمه في جميع العباد، حكم الله نافذ في كل أحد. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذا من معاني اسم الله العزيز، أنه لا يغلب، حكمه نافذ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أحكامه الكونية لا ترد. وأوضح مثال عندنا في ذلك وماذا؟ الموت. لو كان الإنسان معه أطباء دنيا لم يمنعه ذلك من الموت. لو كان في بروج مشيد كما قال ربنا: أينما تكونوا يدرككم الموت. حكم كوني قضي، لن يفر أحد منه، وهو القاهر فوق عباده. نفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، تمثله أي تجعل له مثلا، مهما تفكر العقل لن يستطيع أن يجد لله مثيلا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لن يستطيع أن يوجد لله صورة، فإن الله جل وعلا أعظم من كل شيء، والعقول قاصرة عن إدراك ذاته جل وعلا، ليس كمثله شيء. قال العلماء: سبل المعرفة، طرق المعرفة عندنا أن نعرف عن شيء ثلاثة: إما أن نرى، أو نرى مثله، أو يأتينا خبر الصادق عنه. ما عندك إلا هذه الثلاثة. أنا أخبرك عن شيء، هذا الشيء حتى تعلمه إما أنك رأيته فأقول لك هذا فلان، أو ترى مثله أقول لك ترى فلان، فلان يشبهه أو مثله، أو خبر الصادق عنه يأتيك صادق فيقول لك رأيت كذا وصفته كذا وكذا. هذه سبل المعرفة، ابحث كما تشاء لن تجد إلا هذه الثلاثة. وربنا جل وعلا لم يره أحد في الدنيا، هذا أول مسدود. وربنا سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل، هذا الثاني مسدود. ماذا يبقى لك؟ الثالث الذي هو خبر الصادق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في وحي الكتاب والسنة. فهذا طريق معرفتنا بالله جل وعلا، خبر الصادق عليه الصلاة والسلام. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. له الأسماء الحسنى، وهي أسماء سمى الله بها نفسه، وليس للعباد أن يسموا الله بشيء إلا ما سمى به نفسه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. انظر، لن تجد فيها شيء من قبل الخلق، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الأربعة كلها من الذي ذكر الاسم؟ الله جل وعلا. إما أن أنزله في كتابك أو علمه أحدا من خلقك أو استأثر به في علم الغيب عندك. فلا يوجد سبيل أن يسمي الخلق ربهم إلا بما سمى به نفسه. له الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ الذي بلغت في الحسن غايته. كيف يبلغ الاسم في الحسن الغاية؟ أن يكون قد دل على الصفة التي فيه. كل اسم له صفة. الرحمن ما الصفة التي فيه؟ الرحمة. السميع ما الصفة التي فيه؟ البصير البصر. فالله سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى بأن بلغ الكمال في الصفة التي يدل عليها الاسم. فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة عظيمة لله عز وجل فيها الكمال. لذلك يقولون أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام، ما معنى الأعلام؟ العلم هو الذي يدل على الذات. الاسم الذي يدل على الذات، اسمك أحمد هذا علم عليك. فأسماء الله الرحمن الرحيم البصير السميع العليم الحكيم، هذه تسمى أعلام، أيدها تدل على ذات الله، وهي في نفس الوقت أوصاف. بينما المخلوق هي أعلام ولا يشترط أن تكون أوصافا، ربما يكون اسمه كريما وهو من أقل الناس. ربما تجد مثلا شخص يسمى يعني أسماء كثيرة وتجد الصفة التي فيه بعكس اسمه. أما أسماء الله فهي أعلام وهي أوصاف. فكل اسم من أسماء الله قد احتوى على صفة أو دل على صفة عظيمة لله جل وعلا، والله له فيها غاية الكمال. فهذا معنى أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى. والصفات العلى أي صفاته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كذلك لا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتاب السنة. وباب الأسماء أضيق من باب الصفات. عندنا صفات لله سبحانه وتعالى لا نشتق منها أسماء. عندنا صفات لله لا نشتق منها أسماء. مثال: ربنا جل وعلا أخبرنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر. فمن صفات الله النزول في هذا الوقت. هل نشتق من صفة النزول اسم النازل؟ الجواب لا. إذا نصف الله بصفة النزول لكن لا نسميه بذلك. إذا صار باب الصفات باب أوسع، لكن أيضا هو توقيفي لا نأخذه إلا من الكتاب والسنة. كل اسم يدل على صفة وليست كل صفة يشتق منها الاسم. واضح؟ كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. كما قلنا لما نقول من أسماء جل وعلا الجبار هو يدل على صفة الجبروت. لما نقول من أسماء سبحانه وتعالى الأعلى هو يدل على العلوم. لما نقول من أسماء الله عز وجل الحكيم يدل على صفة الحكمة. لما نقول صفة الله النزول كنا نقول لم يرد فيها نص أن يسمي الله باسم يشتق منها، لكن نثبت لله صفة النزول. الله جل وعلا استوى على عرشه، هل نقول من أسماء الله المستوي؟ الجواب لا. لماذا؟ لم يرد الكتاب والسنة. إذن باب الأسماء وباب الصفات توقيفيان. ما معنى توقيفيان؟ يعني لا نأخذهما إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. لذلك يؤلم الأذن كثيرا لما تجد بعض الناس يريد أن يتكلم عن الله ويقول الله عاوز. هذا بلاء من جهتين، من جهة فساد المعنى، فإن العوز هو من الحاجة، والله لا يحتاج شيء. الأمر الثاني أن هذه كلمة لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، إنما الذي جاء في كتاب السنة هو الإرادة. الله يريد، لا تقول الله عاوز، عاوز كذا ويعوز كذا. مع الأسف بعضهم حتى ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم ويعبر بهذه العبارات السيئة، هذا لا ينبغي. الرحمن على العرش استوى آية في كتاب ربنا نؤمن بها كما جاءت، أن ربنا سبحانه وتعالى قد استوى على عرش. ما معنى استوى؟ على وارتفع. هل معنى استوى أي أنه جلس على العرش كجلسة الملوك؟ الجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة أخذها معك في كل باب الأسماء والصفات. الله سميع، إذا هل يسمعك كما تسمع أنت الناس؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يبصرك ويراك، هل يراك كما تبصر أنت الأشياء؟ الجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر، هل ينزل كما ينزل المخلوقين؟ الجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الصفة بدون تشبيه للمخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. وسيأتينا كلام عن هذه الآية بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. لعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء، وإن شاء الله تعالى يكون الانصراف مبكرا من هذا الوقت، لأننا سنبدأ في درس السيرة مبكرا قبل أذان العشاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.